السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الناظم يرحمه الله تبارك وتعالى: مرجحا كون الاستصحاب للعدم الأصلي من ذا الباب بعد قصار البحث عن نص فلم يلفى، وهذا البحث وفقا منحتم. هذا كلام عن نوع آخر من أنواع الاستدلال، وهو الاستدلال بالاستصحاب، وهو أحد الأصول العظيمة التي تنبني عليها الأحكام الكثيرة. لذلك فإن جماعة من أهل الأصول إذا ذكروا أدلة الأحكام يقولون: أدلة الأحكام ثلاثة، أصل ومعقول أصل واستصحاب حال. فالأصل هو الكتاب والسنة والإجماع، ومعقول الأصل هو القياس، والاستصحاب هو هذا الذي عقد الكلام عليه. وبعضهم يقول: أدلة الأحكام الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب، فهو بمعنى ما تقدم، وهو يدل على أن طائفة عظيمة من أحكام الشرع إنما تفرع بناء على الاستصحاب، فما وجدت فيه الأدلة التي تثبت الحكم أو تنفيه فهو على ما ورد في الأدلة، وما لم يرد فيه ما يثبت أو ينفي فالمرجع فيه إلى الاستصحاب. فلذلك كان شأنه عظيما ولا بد من العناية بتحقيقه. فيقول رحمه الله: مرجحا كون الاستصحاب، فالاستصحاب استفعال من الصحبة، وهو بمعنى اصطحاب الشيء واستتباعه، ومنه أخذ المعنى الاصطلاحي الذي هو التمسك بدليل شرعي أو عقلي لم يظهر عنه ناقل، وهو بمعنى قولهم أيضا استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منتفيا. فهذا تعريف الاستصحاب بالمعنى العام الذي يشمل أقسامه وأنواعه، وسيأتي الإشارة إليها. لكن الذي ذكره الناظم في النظم هو نوع واحد من أنواع الاستصحاب، وهو البراءة، استصحاب البراءة الأصلية. لأن الاستصحاب اختلف أهل الأصول في تقسيمه، والمختار أنه ثلاثة أقسام، وما عداها من الأقسام إما مما ذكر من الأقسام إما أنه ليس استصحابا حقيقة، وإما أنه يرجع إلى هذا. القسم الأول وهو الذي ذكره هنا هو استصحاب البراءة الأصلية، بمعنى أن ما لم يدل عليه دليل من جهة الثبوت فالأصل العدم، أو الأصل البراءة الأصلية. البراءة الأصلية التي هي عدم الشرع، عدم الإيجاب أو عدم التحريم، والبراءة الأصلية التي هي مثلا في الأشخاص كون الأصل في ذمته أنها بريئة مثلا، يعني هو استصحاب العدم الأصلي مطلقا. ولهذا فإن من القواعد الفقهية الكبيرة المترتبة على قاعدة اليقين لا يزول بالشك هي قاعدة الأصل العدم، يعني الأصل فيما لم يثبت أنه عدم. والنوع الثاني هو استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي، وهذا يأتي للناظم الكلام عليه في قوله: وما على ثبوته للسبب. والنوع الثالث أو القسم الثالث هو استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، وهذا موضع مختلف فيه، فقد قال به جماعة من أهل الأصول كالمزاني والصيرفي، وحكي عن أبي ثور وداود، اختارهم من الأئمة المصنفين ابن القيم رحمه الله، وأكثر العلماء على أنه ليس بحجة وليس بصحيح. ومعناه أن يتفق العلماء أو يجمع العلماء على حكم في صورة، ثم يتغير أحد أوصاف تلك الصورة أو أحد محلها، هل يستصحب حكم الإجماع أو لا؟ كما أنهم مثلا أجمعوا على أن الإنسان إذا وجد الماء قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام لا يجوز له أن يصلي بالتيمم، هذا إجماع متحقق لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك. لكن لو أنه وجد الماء بعد أن دخل في الصلاة، يعني هو كبر تكبيرة الإحرام ثم جاء ولده أو غلامه قال هذا ماء، هل نقول إن الإجماع الذي كان ثابتا قبل تكبيرة الإحرام نستصحبه بعد تكبيرة الإحرام، أو نقول لا ما دام تغير الوصف فالإجماع على محله ولا نستصحبه؟ هذه هي صورة هذا القسم الثالث ومثاله. وأما بقية الأقسام التي ذكرها بعض الأصول على أنها استصحاب، فهي إما ليست استصحابا مثل استصحاب النص حتى يرد ناسخ، واستصحاب الإجماع استصحاب العموم حتى يرد مخصص، واستصحاب الإطلاق حتى يرد مقيد، وهذه الأنواع هذه الصواب فيها أنها ليست استصحابا لأن الحكم فيها مبني على الدليل لا على الاستصحاب. وإما أن تكون هذه الأنواع التي ذكروها ترجع إلى هذا الذي نحن فيه، كما سيأتينا أنه من أنواع الاستصحاب معكوس الاستصحاب ويرجع إلى هذا كما سيأتي بيانه. إذن هذه هي الأقسام الثلاثة على التحقيق. والاستدلال بالاستصحاب الذي يقصد اللي هو النوع الأول وهو البراءة الأصلية، هو عند الجمهور حجة وخالف فيه الحنفية، ولهذا قال الناظم ورجحا كون الاستصحاب للعدم الأصلي، يعني بقوله رجحا الإشارة إلى الخلاف وهو خلاف الحنفية، فإن جمهور العلماء من المالكية والشافعية وكثير من الحنفية يقولون الاستصحاب العدم الأصلي دليل، لأنه إذا غلب على الظن انتفاء الناقل غلب على الظن بقاء الحكم على ما كان عليه. لكن من الحنفية من يقولون هو حجة في الدفع لا في الإثبات، يعني يمنعون التمسك به في إثبات حكم من الأحكام، وإن كانوا يصححون التمسك به في دفع ما يريد آخر أن يثبته، فيتمسك بالاستصحاب في المنع. إذا أردت أن تثبت عليه دليلا لم يثبت عنده يتمسك بالاستصحاب، يقولك الأصل العدم، لكن لا يسلم هو إثبات حكم بدليل الاستصحاب. هذا الذي عليه جمهور الحنفية وصرح به متأخرهم. فمثلا المفقود عند الجمهور يورث لأننا نستصحب كونه غير موجود ومفقود فنثبت به الإرث للوارث. أما الحنفية فإنهم يمنعون من كونه وارثا ويمنعون من كونه موروثا، يعني هو نعم كونه مفقودا إذن لا يرث لأنه مفقود، لكن كذلك يقول لك لا يورث، لأنه كونك تحكم بموته استصحابا لحال عدم وجوده هذا إثباتهم يمنعون منه، فلهذا يفرعون على الاستصحاب الدفع ولا يفرعون عليه الإثبات. لكن مذهب الجمهور هو الأصح، وهو أن الاستصحاب يصلح دليل الأحكام، بل هو كما ذكرنا ثلث الأدلة الشرعية، لأنها إما أصل وإما معقول أصل وإما استصحاب حال. لكن هو حجة بشرط، نبه عليه الناظم بقوله بعد قصار البحث عن نص فلم يلفى، يعني أن حجية الاستصحاب مشروطة بأن يكون المؤهل للبحث عن الأحكام للبحث عن أدلة الأحكام يستوفي البحث عنها ثم لا يجدها، فهما قيدين اثنين، أولا أن يكون مؤهلا لأنه قد يبحث غير المؤهل فلا يجد، ثم ثانيا أن يستوفي البحث، فإذا استوفى المؤهل البحث ولم يجد غلب على الظن أن الدليل غير موجود فرجعنا إلى الاستصحاب. وأهل الوصول يشبهون هذا بغرض في بيت من الأبيات في بيت من البيوت يبحث عنه أعمى وبصير، فالأعمى ليس أهلا للبحث، ولهذا إذا دخل البيت وبحث عن الغرض ثم لم يجده ويقول لم أجده، لا يثير عند السامع غلب الظن أنه غير موجود، لأنك تعلم أنه أعمى، وقد يكون عند متناول يده ولم ينتبه له. بخلاف ما لو دخل البصير الخبير إلى البيت وبحث عن ذلك الغرض بحثا مستوفيا ثم خرج وقال لم أجده، فإن هذا يثير غلبة الظن أنه غير موجود. فهذا هو هذا. ولهذا هذا القيد الذي ذكرناه، وهو استفراغ البحث عن الدليل، يفيد قيدا آخر في استعمال الاستصحاب، وهو أن يعلم أن الاستصحاب دليل عدمي، والشيء العدمي لا يقاوم الشيء الوجودي. ولهذا فإن كل نوع من الأدلة الشرعية من النصوص منطوقها ومفهومها والقياس الجلي منه والخفي وأقوال الصحابة وغير هذا من أنواع الظواهر كالعموم والإطلاق وما إلى ذلك من أنواع الظواهر، كلها أدلة وجودية أقوى وأرجح من مجرد الاستصحاب. ولهذا قال علماؤنا إن الاستصحاب آخر مدارك الفتوى، يعني لا يلتفت إليه المجتهد إلا بعد الفراغ من البحث عن غيره. ولهذا قالوا مثلا إنه إذا كان المصلي انصرف من صلاته وبعد الانصراف من الصلاة دخله شك هل أتى بها كاملة أو نقص أحد أركانها مثلا، فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك بعد الفراغ من الصلاة. لما؟ قالوا لأن الظاهر أنه لا ينصرف منها إلا بعد أن أتى بها كاملة، فهذا الظاهر أقوى من مجرد الاستصحاب. نعم الأصل أنه لم يأتي بها، وهذا لأنه لم يأتي بذلك الركن، ولو فرعنا على أن الاستصحاب دليل قوي وأنه يجب العمل به لقلنا ولو شك بعد السلام الأصل العدم إذن تبقى في ذمته، لكنهم لم يفرعوا على هذا. قالوا الاستصحاب نعم الأصل أنها غير موجودة، لكن الظاهر أنه لم يسلم إلا بعد أن أتى بها، ولهذا قالوا الشك بعد السلام لا عبرة به. فهذا يدل على أن مجرد الظاهر يقوى على الاستصحاب. ومن هنا يظهر غلط من يرد أنواعا من الأقيسة وأنواع من الدلالات التي ربما يراها ضعيفة تمسكا بالاستصحاب، فإن هذا مسلك ضعيف وهو مخالف لما عليه المعتبر من فقهاء الإسلام الذين يقدمون القياس الصحيح وكل الظواهر من عموم وأمر ونهي وما إلى ذلك على الاستصحاب. ولذلك عد من أغلاط الظاهرية أنهم لما ألغوا القياس والمعنى وقعوا في ورطة كبيرة، هي أنه النصوص معلوم أنها لا تفي بألفاظها وظواهرها بالأحكام كلها، لا بد من اعتبار المعنى. هم لما لم يعتبروا المعنى وقعوا في إشكال، وهو ما دام أننا لا ننظر إلى القياس والنصوص غير شاملة بألفاظها وظواهرها للأحكام، إذن كيف نفرع الأحكام الأخرى؟ لما وقعوا في هذا لجأوا إلى الاستصحاب. ولذلك قال أبو بكر بن العربي في قصيدة له يهجو بها الظاهرية، وأصاب في بعضها وأخطأ في بعض لأنه بالغ جدا في ذمهم حتى قرنهم بالباطنية وكاد أن يخرجهم من الإسلام، قال الباطنية في جهة والظاهرية في الجهة المقابلة. لكن مما قاله وأحسن في هذه القصيدة قال قال الظواهر أصل لا يجوز لنا عنها العدول إلى رأي ولا نظر، إن الظواهر محدود مواقعها فكيف تحصي بيان الحكم في البشر. يشير إلى هذا المعنى الذي ذكر، هو أن النصوص إنما شملت الأحكام بجهتين، بجهة العموم اللفظي وبجهة القياس. إذا أبطلنا القياس إذن كيف؟ الظاهرية عمدوا إلى الخروج من هذه الورطة بتوسيع دائرة الاستصحاب والاعتماد عليه اعتمادا كبيرا أكثر مما يتحمله الاستصحاب، فعد هذا من أغلاطهم. كما أن القياسيين لما لم يعتنوا بالنصوص ولم يعتقدوها وافية بالأحكام ولا شاملة لها وسعوا على أنفسهم القول بالرأي والقياس، فأعملوا أقيسة باطلة وأقيسة طردية مردودة فاسدة، فهؤلاء أخطأوا من هذا الجانب وهؤلاء أخطأوا من هذا الجانب. ولو أنهم التزموا طريقة أئمة الإسلام وهي الجمع بين اعتبار النصوص بظواهرها وإعطائها حقها والجمع بين المعاني الصحيحة والأقيسة الصحيحة وأنها من دلالة النصوص لأنها خارجة عنها لاستقام لهم هذا وذاك كما هي طريقة فقهاء الإسلام. هذا النوع الأول وحجيته من الاستصحاب. ثم قال رحمه الله: وإن يعارض غالبا ذا الأصل ففي المقدم تنافى النقل. هذا تكميل لقاعدة الاستصحاب وهو الإشارة إلى أصل مرتبط بها، وذلك أنه قد يقطع ببعض الأمور ثم ينتقل عنها في الشريعة بغير قاطع. هذا مثلا أن الأصل في الإنسان براءة ذمته من الأحكام الشرعية، لكن قد نثبت حكما شرعيا بدليل ظني، فتركنا الأصل بأمر غير قاطع. هذا موجود في الشرع ومسلم به عند الجميع، ومنه نشأت مسألة تعرف عند العلماء بتعارض الأصل والغالب أو تعارض الأصل والظاهر، وهي قاعدة مشهورة في المذاهب الفقهية كلها، وهي واردة على الاستصحاب مقيدة لمحله، وإياها قصد الناظم لما قال: وإن يعارض غالبا ذا الأصل، يعني هذا الأصل الذي تقدم وهو استصحاب الورع الأصلية، إذا عارض غالبا يعني ظاهرا، لأن الظهور إنما يكون بالغلبة، فكيف العمل؟ قال في المقدم تنافى النقل، يعني نقل عن الإمام مالك رحمه الله تقديم الظاهر، أو عن أصحاب مالك رحمه الله تقديم الغالب والظاهر، ونقل عنهم تقديم الأصل. وحاصل هذه المسألة أن لها ثلاثة جهات أو لها ثلاثة أحوال: حال يقطع فيه بتقديم الأصل إجماعا، وهذا مثل رجل مثلا ادعى دينا على آخر واستظهر مثلا بشهادة رجل ولو كان رجلا صالحا، فإن هنا يغلب على الظن ويكون الغالب أن هذا الإنسان صادق، لأنه لا يدعي في العادة على رجل دين وليس له حقا عليه دين، فإذا استظهر بشهادة رجل صالح زاد غلبة الظن بصدقه، والغالب أنه صادق، لكن ها هنا يقدم الأصل إجماعا وهو أن الأصل براءة الذمة، فلا يحكم بالدين حتى ولو جاء بشهادة رجل صالح. لكن لو أنه جاء بشهادة رجلين، فهنا القسم الثاني وهو أنه يقدم الظاهر على الأصل إجماعا، مع أننا قد لا نقطع بمضمون شهادة الشاهدين، لأنهما وإن كان عدلين قد يكذبان وقد يخطئان وقد يغلطان، قد يكون رجل آخر وليس هذا الذي عليه دين، وقد يكون أدى الدين ولم يعلم بأدائه. إذن الغلط والخطأ وعمد الكذب وارد، إذن صدقهما غالب وليس صدقهما متحققا، ومع ذلك فإن الأصل ها هنا متروك قطعا، ويحكم بشهادتهما، لأن الشرع جعل السبب ها هنا هو شهادة رجلين، ولو كان ظاهرا فإنه يحكم به. هذا حال وهذا حال. والحال الثالث حيث لا يقطع بتقديم هذا ولا هذا، فهذا هو محل قول الناظم تنافى النقل، يعني يتعارض، أحيانا يترجح الأصل وأحيانا يترجح الغالب، ويختلف العلماء في ذلك في الصواب منهما. وأضرب لذلك أمثلة توضح الأمر. مثلا ملابس الكفار، الأصل فيها أنها طاهرة، لأن الأصل في الأعيان كلها الطهارة، لكن الكافر لا يتحرز من النجاسة، ولهذا الغالب فيها أنها تكون نجسة، الغالب فيها أنها تكون نجسة. فما الذي يقدم إذا وجد الإنسان ثوب كافر لم يجد غيره؟ هل يصلي فيه أو لا يجوز أن يصلي فيه حتى يغسله؟ قولان بناء على أن من قدم الأصل قال لا يجوز، قال الأصل الطهارة فيجوز أن يصلي فيه، ومن غلب الظاهر قال لا، يعني الظاهر أنها نجسة فلا يجوز أن يصلي فيها. وكذلك مثلا من شك هل قرأ سورة الفاتحة أو لا، ركع أو ركع ورفع بعد ذلك شك هل قرأت الفاتحة أو لا، فهنا الأصل أنه لم يقرأها، فلو فرعنا على الأصل نقول له ترجع وتقرأها، لكن الظاهر أنه لم يركع حتى يقرأها، لأن الإنسان في في في صلواته كلها من العادة أنه يكبر يستفتح ثم يقرأ الفاتحة، فالظاهر أنها قرأها. في هذا نبني على الظاهر نقول له استمر في صلاتك، فهما قولان. ومثال مثلا الزوجة التي تقوم بدعوة على زوجها أنه لم ينفق عليها مثلا منذ 10 سنوات، وهي في هذه المدة 10 سنوات كلها لم تطالب بالنفقة ولم تعترض عليه ولم ترفع عليه دعوة، فهنا نعم الأصل أنه لم يدفع هذه النفقة، لأن الأصل العدم، هو وجبت عليه النفقة لم يدفعها، الأصل أنه لم يدفعها، لكن الظاهر أنه كان يدفعها، لأن هذا هو ظاهر أحوال الناس، رجل يعيش مع امرأته فالظاهر أنه ينفق عليها، لا سيما إذا تأيد هذا الظاهر بطول المدة. فمع من العلماء من يقبل الدعوة ويطالبه بالبينة على أنه كان يدفع النفقة، ومن العلماء من يعمل الظاهر، وها هنا لا شك أن الراجح هو الظاهر، لأنه لا يعقل أن يلزم الرجل بأن يأتي بالبينة التي تدل على أنه في السنوات الماضية كلها كان ينفق على زوجه، والعادة في الناس أنهم لا يقيمون على مثل هذا بينات، لا سيما وهي مدة طويلة وهي ساكتة، فيقدم الأصل، يقدم ها هنا الغالب على الأصل. وفي هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرتها، وهي القطع بتقديم الأصل أو القطع بتقديم الظاهر أو الحالة الوسطى التي يتنافى فيها النقل، أشار إلى الثلاثة كلها صاحب المنهج المنتخب في قوله في الأخذ بالأصل أو غالب إذا تعارضا قولان، لكن نبذ إجماع نصر عارض الذي شهد غالب في الدين قال من رشد. فهو يقول في الأخذ بالأصل أو غالب إذا تعارضا قولان كما ذكرنا، قال احترز من هاتين الحالتين الذين ذكرناهما ولم يحترز منها الناظم رحمه الله، ناظمنا صاحب المراقي، فقال لكن نبذ إجماعا أصل عارض الذي شهد. الأصل يعارض شهادة الواحد أو شهادة الشاهدين، لكن هذا الأصل منبوذ إجماعا، لأن الشرع جعل البينة سببا لثبوت الحكم. قال ونبذ أيضا، أي يعني وغالب في الدين، أي ونبذ أيضا غالب في الدين، يعني الغالب أنه إذا قام بالدعوة فنعم له عليه دين، لكن هذا الغالب منبوذ، والعبرة بالأصل حتى يأتي ببينة. فهذه ثلاث أحوال لتعارض الأصل والظاهر، وهي مسألة كبيرة وفروعها كثيرة، وقد اعتنى بها المصنفون في القواعد لا سيما الشافعية، فإنهم اعتنوا بها وأبرزوها وذكروا أمثلتها، وقد كتبت فيها دراسات حديثة يطالعها من شاء. ثم قال الناظم وما على ثبوته للسبب شرع يدل مثل ذاك استصحبه. ما مفعول استصحب، يعني استصحب ما يدل الشرع على ثبوته لسبب من الأسباب، والمعنى أن ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه فإنه يستصحب أيضا مثل ذاك، يعني مثل البراءة الأصلية. هذا النوع الثاني من أنواع الاستصحاب التي ذكرناها، ومثاله مثلا استصحاب الطهارة حتى يثبت الحدث، شكي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الطهارة ليست أصلا مستندا إلى البراءة الأصلية، لأن البراءة الأصلية أنه غير متطهر، لكن إن تطهر طهارة شرعية ثبت له هذا الوصف هو أنه متطهر، هذا وصف مثبت للحكم الشرعي وليس براءة أصلية، يعني وصف ثبت له بالدليل الشرعي وهو أنه تطهر على ما أمر به صاحب الشرع. هذا الوصف بعد أن يثبت يأخذ كذلك حكم الثابت ويستصحب حتى يأتي الدليل الناقل عنه. ولهذا إذا علم أنه تطهر وشك بعد ذلك هل انتقض حدثه أو لا، فالأصل أنه متطهر، هذا استصحاب الوصف المثبت للوصف المثبت للحكم الشرعي. وكذلك مثلا إذا تزوج رجل امرأة قد ثبت له هذا الوصف وهو العقد الصحيح عليها وحل له ما يحل للرجل من امرأته، إذا شك بعد ذلك هل طلقها مثلا أو لا، فنقول الأصل أنها على عصمتك هي زوجتك. وكيف ثبت هذا؟ ثبت بسببه الشرعي المعتبر ويستصحب بعد ذلك، وهكذا في أمثلة كثيرة ومواطن عديدة. ثم قال الناظم وما بماض مثبت للحال فهو مقلوب وعكس الخالي. الباء في قوله وما بماض هي ظرفية بمعنى في، يعني وما في ماض مثبت للحال، أي ما أثبت في الماضي بسبب أنه موجود في الحال، فهذا هو مقلوب، قال يعني مقلوب الاستصحاب، وهو عكس الخالي أي عكس الاستصحاب الذي تقدم، لأن الاستصحاب الذي تقدم كنا نقول ثبت في الماضي فيثبت الآن، يعني الأصل أنه متطهر فيما مضى، فإذا شككنا الآن هل هو متطهر أو لا نقول الأصل أنه متطهر، فهو إثبات شيء في الحاضر لثبوته في الماضي. هذا النوع عكسه، فهو إثبات شيء في الماضي لثبوته في الحاضر، فهو ماض مثبت للحال أي مثبت بسبب ثبوته في الحال، يسمى معكوس الاستصحاب. هذا كما لو اختلف رجلان في زيد من الناس، هل هو كان أمس موجود في هذا المكان أو لا، ثم هما اليوم يجدانه في ذلك المكان، فيقول أحدهم للآخر ما دام أنه اليوم موجود هنا ونحن اختلفنا أمس هل كان موجود أو لا، نقول الأصل أن كما هو موجود هنا اليوم كان موجود فيه بالأمس. هذا معنى الاستصحاب العكسي. وقد ذكر الناظم مثاله فقال كجري ما جهل فيه المصرف على الذي الآن لذاك يعرفه. كجري ما جهل فيه المصرف يعني مثل الحبس وهي الأوقاف التي نجدها جارية على بطن من البطون أو على جماعة من الناس ولا نعرف على من وقفت، يعني وثيقة الوقف غير موجودة، والبينة التي تدل على أن صاحب الوقف وقفه على هؤلاء غير موجودة، ماذا نفعل؟ نجريه على من وجدناه يجري عليهم الآن، وجدناه مثلا على بني فلان ولا يوجد ما يثبت أنه لهم، نقول ما دام هو جار عليهم الآن نعكس الاستصحاب، إذن كان جاريا عليهم في الماضي فنحكم بأنه لهم ويجري عليهم وثابت لهم في الماضي بناء على ثبوته لهم في الحاضر. فهذا هو مثاله، وهذا النوع لم يذكره أهل الأصول بل قالوا ذكره بعض الجدليين من المتأخرين. قال ابن دقيق العيد رحمه الله وهو كلام لطيف وتصرف غريب قد يتبادر إلى إنكاره، قال وهو طريق جدل لا طريق جلد، يعني ليس هو طريق تحقيق، هو طريق جدل وتضييق فقط، يعني يضيق به المجادل على المجادل، أما أنه طريق تحقيق فواضح أنه ليس كذلك، لأنك أنت تقول نجريه عليهم الآن يعني الوقف لأنه أو نحكم بأنه كان جاري عليهم في الماضي لأنه وجدنا الآن، التغير محتمل، قد يقول لك قائل أجري على غيرهم ثم تحول إليهم، كما أن زيدا قد يكون جاء اليوم ولم يأتي أمس إلى ذلك المكان، وهذا ظاهر، لهذا قال قد يتبادر إلى إنكاره، لكن بالمقابل هو دليل الجدل، يعني يثير نوعا من الظن. وهذه الطريقة كما قال رحمه الله يعني ابن دقيق العيد قد تضعف إذا ظهر تغير الوضع، أو كان النوع الذي يتكلمون فيه الغالب أنه يكثر التنقل ويكثر التحول، هذه تضعف هذه الطريقة، مثل مسألة زيد هل كان موجود هنا أمس أو لا، هذا كثير التنقل ومن شأن الإنسان أنه يتحرك، كونه موجود هنا أمس اليوم لا يعني أنه كان هنا أمس، لكن توجد أشياء التغير فيها بطيء أو قليل، فلهذا إذا وجدناها اليوم على شيء وليس عندنا ما يدل على خلاف ذلك نقول هي أمس كانت على هذا النحو، مثل مسألة الحبس والأوقاف. إذن هذا معكوس الاستصحاب، قد يقوى وقد يضعف بحسب ما يراد عكس الاستصحاب فيه. ثم قال الناظم رحمه الله والأخذ بالذي له رجحان من الأدلة هو استحسان أو هو تخصيص بعرف ما يعم ورعي الاستصلاح بعضهم يؤم ورد كونه دليلا ينقدح ويقصر التعبير عنه متضح. هذا نوع آخر من الاستدلال وهو المسمى بالاستحسان، استفعال من الحسن، وقد اختلف في تعريفه اختلافا كثيرا، ذكر الناظم من ذلك أربعة تعريفات، التعريف الأول أنه الأخذ بأقوى الدليلين، وهذا معنى قوله والأخذ بالذي له رجحان من الأدلة، يعني الأخذ بأقوى الدليلين. وهذا هو الذي حكاه الباجي عن ابن خويزمنداد، وقاله كذلك أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن، قال الاستحسان عندنا وعند الحنفية الأخذ بأقوى الدليلين. وعلى هذا فيكون الاستصحاب ليس دليلا مستقلا، إنما هو مسلك من المسالك في التعامل مع الأدلة متفق عليه، يعني هو ترجيح، عندنا دليلا أحدهما أقوى من الآخر نأخذ بالأقوى، هذه لا يخالف فيها أحد من أهل العلم، ولا يكون دليلا مستقلا، وإنما هو نوع من أنواع النظر في الأدلة واعتبار بعضها ببعض. وقيل تعريف آخر هو تخصيص الدليل بالعرف العام، أو هو تخصيص بعرف ما يعم. إذا جئت إلى دليل عام يقتضي شيء ثم خصصته في بعض صوره بالعرف والعادة، قالوا هذا هو الاستحسان. ومثاله أن الشرع نهى عن الغرر، فكل معاملة فيها غرر في الثمن أو في المبيع فهي محرمة. قالوا لكن إذا جئنا إلى مسألة الحمام، وأن الإنسان يأخذ على الذي يريد أن يدخل الحمام أجرة معينة، ويأخذ على جميع الناس نفس الأجرة، ثم يدخلون فيستعمل بعضهم من الماء أكثر مما يستعمله الآخر، ويقعد أحدهم داخل الحمام أكثر مما يقعد الآخر، في مدة المكث وكمية الماء المستعملة متفاوتة، وهذا قالوا نوع من الغرر، لأن المنفعة التي سيأخذها الإنسان في مقابل أو المنفعة التي سيستوفيها الأجير في مقابل ما دفعه من الأجرة غير معلومة بالتحديد. لكن قالوا عادة الناس التسامح في مثل هذا والتغاضي عنه، لا تتم مصلحتهم إلا به، فلهذا نقول هذه الصورة وإن كانت غررا إلا أنها جائزة، فخصصنا دليلا عاما بالعادة، فهذا هو الاستحسان. وهذا القول منقول عن أشهب من أصحاب مالك، ويأتي زيادة بيان له. القول الثالث قال ورعي الاستصلاح بعضهم يأم، يأم يعني يقصد، أما أي قصد، فيقول بعض العلماء قصد إلى تعريف الاستصلاح، ذهب بتعريف الاستصلاح إلى ذهب بتعريف الاستحسان إلى الاستصلاح الذي هو الأخذ بالمصالح المرسلة، وقد مضى معنا الكلام عليه، وهذا يشير به إلى الأبياري أبي الحسن صاحب شرح البرهان، وهو شيخ ابن الحاجب عليهما رحمة الله. فهذا الرجل يقول في كتابه شرح البرهان: الذي يظهر من مذهب مالك رحمه الله القول بالاستحسان على غير هذه التأويلات، يعني ذكر أنواع من التعريفات ثم قال: ولكنه يرجع حاصله إلى استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلي، فهو كتقديم الاستدلال المرسل على القياس. فرجع عنده الاستحسان إلى أن الدليل العام يقتضي شيء كما مثلنا في مسألة الغرر، لكن نخص منه صورة لا باعتبار العادة، باعتبار المصلحة. تابعه على هذا التعريف الشاطبي وغيره، وهذا التعريف مع ما قبله اجتمعان في شيء، وهو أنه خروج عن الدليل العام لمعنى من المعاني، لكن الأول قيده بالعادة وهذا قيده بالاستصلاح، وهو من هذه الجملة يتوافق مع مذهب الحنفية في الاستحسان، فإن الاستحسان في الأصل هو مذهب الحنفية، هم الذين قالوه وقرروه وفرعوا الكلام فيه، وهو من صلب مذهبه أصالة، لكنهم يعرفونه بما هو أعم من هذا الذي ذكره الأبياري ومن قبله. يقولون العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل، وربما قالوا ترك القياس لمقتضى دليل أولى منه، ربما قالوا مخالفة القياس لدليل، أو ترك أحد القياسين إلى الآخر، وما إلى ذلك من هذه العبارات التي تجتمع على معنى واحد، هو أن عندنا دليلا أو قياسا يقتضي معنى، ثم نأتي إلى صورة من صور هذا القياس فنخرجها عن نظائرها بدليل أولى من دليل القياس في تلك الصورة. بدليل أولى من دليل القياس في تلك الصورة. هذا هو القياس عند الحنفية، وهم يقولون به ويقررونه في أصولهم وفي فروع مذهبهم، ولا نزاع عندهم في القول به، وهذا بخلاف غيرهم. فإن الحنفية كما ذكرنا طريقتهم هي هذه، لكن غيرهم قد يذمه تارة ويأخذ به تارة أخرى. ولهذا وجد في كلام الأئمة مالك والشافعي وأحمد كل من الأمرين، وجد إنكار الاستحسان وذمه، وبالمقابل وجد أخذه والعمل به. فما من مذهب من هذه المذاهب إلا وهم يقولون بهذا ويقولون بهذا. ولهذا اضطرب أصحابهم في الاستحسان اضطرابا عظيما. ونكتة المسألة أن الاستحسان في التحقيق هو نفسه مسألة تخصيص العلة التي تقدمت معنا، ولذلك كان القول به مركبا من أمرين اثنين. الأمر الأول التسليم بوجود مسائل خارجة عن القياس مخالفة له، القياس يقتضي شيء وهذه المسألة تكون خارجة عنه. والشيء الآخر القول بجواز تخصيص العلة. ومن هنا نجد أن العلماء في تصرفهم مع هذين الأصلين انقسموا إلى ثلاث طرائق. الطريقة الأولى طريقة من يقول نعم توجد مسائل خارجة عن القياس، وهو مع ذلك يجيز تخصيص العلة بغير فرق مؤثر، فيمكن أن تخرج مسائل عن القياس ونخص بها في تلك المسائل العلة ولسنا مطالبين بفرق مؤثر بينهما. وهذا هو مذهب الحنفية في الجهتين، يقولون بوجود مسائل خارجة عن القياس ويقولون بتخصيص العلة. فلذلك نتج عن هذا أنهم يقولون بالاستحسان ويبالغون فيه، وهم طاردون في ذلك لأصولهم، يعني لم ينقضوا أصلا من أصليهم، لا وجود مسائل خارجة عن القياس ولا تخصيص العلة من غير فرق مؤثر. بالمقابل طريقة أخرى وهي طريقة من لا يرى بوجود مسائل خارج عن القياس، يقول لا أسلم أن توجد مسائل خارج عن القياس، ومع ذلك يمنع من تخصيص العلة بغير فرق مؤثر، فهذا بالضد من الحنفية، يبطل الاستحسان ويبالغ في رده، وهو كذلك أصوله مضطردة لا يرد عليه تناقض ولا اختلاف. وهذا هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفي تحقيقه ألف كتابه قاعدة في الاستحسان، وهو كتاب جليل ولم يطبع إلا في السنين الأخيرة، لأنه وجد بخط الشيخ رحمه الله، خط الشيخ رحمه الله من أصعب الخطوط. ولهذا يقال أن هذه القاعدة كانت موجودة عند ابن قاسم رحمه الله لما طبع مجموع الفتاوى، ومع ذلك لم يدخلها فيه لأنه لم يستطع أن يفكها ولم يستطع أن يقرأها، حتى قيض الله لها صاحب جامع البسائل محمد عزير جزاه الله خيرا، فتعب معها تعبا عظيما في فك عباراتها وفتح مغلقها بالمقارنة والتعب والجهد. وصف الشيخ بكر رحمه الله عمله فقال لاقى في حلها الألاقي، وصفها المحقق في المقدمة قال أخذت مني أو أسالت مني عرق القربة، هو كذلك لكن لم يذهب سدى. طبع هذا الكتاب، هو كتاب جليل حقق فيه الشيخ رحمه الله إبطال الاستحسان، ومما قال فيه إن كل ما قيل إنه خالف القياس في صور الاستحسان قال لا بد أن يكون إما أن الاستحسان فاسد، وإما أن تخصيص العلة، إما أن الاستحسان فاسد، وإما أن القياس الذي زعم أن هذه الصورة خرجت عنه فاسد. يعني لا يوجد مسألة خرجت عن القياس بدليل، لأنه إما أن يكون الإخراج فاسدا أو يكون القياس الذي زعم أن هذه الصورة خالفته فاسدا. وهذا كقوله رحمه الله في ما يدعي المتكلمون أن العقل عارض بين النقل، يقول إذا وجدت عقلا عارض نقلا إما أن النقل غير صحيح وإما أن ما يدعونه عقلا هو عقل فاسد غير قويم. ولهذا ألف في ذلك كتابه موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول المسمى بدرء تعارض العقل والنقل. فكذلك يقول ها هنا رحمه الله في هذه القاعدة: إن قولك إننا نخرج هذه الصورة وهذه المسألة من القياس استحسانا، إما أن يكون إخراجك لها بالاستحسان فاسدا، وإما أن يكون القياس الذي تزعم أنها خالفته فاسدا، فهي مضطردة مع الأصول ومع الأقيسة. ولا يرد على الشيخ رحمه الله كما ذكرنا شيء في هذا، لأنه موافق لأصليه، أصل إبطال أن توجد مسائل خارجة عن القياس، وأصل إبطال تخصيص العلة بغير فرق مؤثر. الطريقة الثالثة من هذين الأصلين هي من يقول بوجود مسائل خارجة عن القياس ويسلم بذلك، وبالمقابل يمنع تخصيص العلة بغير فرق مؤثر. فهؤلاء اضطربت عليهم الأصول، وهؤلاء هم جمهور الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، فقد اضطربوا في الاستحسان نفي وإثبات، لأنهم وجدوا في أصول الأئمة تصريح بنفي الاستحسان والإنكار على الحنفية فيه، وبالمقابل كتبهم وأصولهم مليئة به، كما قال القاضي عبد الوهاب مثلا من المالكية قال: مذهب مالك مليء بالاستحسان، وكذلك قال الحنابلة به، وقال الشافعية به، ومتأخروا هذه الطوائف مطبقون على عد الاستحسان من أصول مذاهبه. لماذا؟ لأنهم وجدوا العمل به منتشرا، فلذلك اضطربوا فيه وتناقضوا. وأما أئمتهم مالك وأحمد والشافعي فما قالوا فيه بالاستحسان فإنما هو من أجل الفارق بين صورة الاستحسان وبين غيرها، ما قالوا فيه بالاستحسان وكان من أجل الفارق بين صورة الاستحسان وبين غيرها، يعني يقول أخرج هذه الصورة استحسانا ثم يكون نعم هنالك فرق مؤثر بين تلك الصورة وبين غيرها من الصور، هذا يكون تخصيصا للعلة بفرق مؤثر. وفيه قال مالك رحمه الله: تسعة أعشار العلم الاستحسان، يعني لا تطرد الأصول على غير هدى، ولا تتنبه إلى الفرق بين المسائل وبين ما يشبهها، بل لا بد أن تكون بصيرا بمواطن الاختلاف بين الفروع التي تكون في ظاهرها متشابهة. فإذا كان في مسألة ما يقتضي إخراجها عن نظائرها تخرجه، هذا قول مالك رحمه الله: تسعة أعشار العلم الاستحسان. وأما ما أنكروا فيه الاستحسان وكان بما إذا خصت الصورة عن نظائرها بغير فرق مؤثر، هذا كذلك حق، وفيه قال أحمد رحمه الله منكرا على الحنفية: يدعون القياس الذي هو حق عندهم للاستحسان، منكرا عليهم هذا. وفيه صنف الشافعي رحمه الله كتاب إبطال الاستحسان، وهو مطبوع مع ملحقات كتاب الأم من مثلا رده على مالك ورده لمحمد بن الحسن وجماع العلم واختلاف الحديث غير ذلك من كتبه التي طبعت ملحقة بكتاب الأم، منها هذا الذي هو إبطال الاستحسان الذي ينكر فيه إخراج الصور عن مقتضى القياس بغير دليل. إذن ما قالوا فيه بالاستحسان من أجل فرق مؤثر حق، وما أنكروا فيه الاستحسان لعدم الفرق المؤثر حق. فإذا قالوا بالاستحسان مع عدم وجود الفرق المؤثر فقد تناقضوا، وكما أنهم إذا أنكروا الاستحسان مع وجود الفرق المؤثر فقد تناقضوا، كل هذا موجود في مذاهبه، الحق والتناقض، وهذا كله محقق بأدلته وأمثلته موضحا غاية الإيضاح في قاعدة الشيخ رحمه الله التي ذكرتها. لكن أذكر لذلك مثالا تتوضح به الأمور. فمثلا أحمد رحمه الله يقول: القياس أن يتيمم أن يصلي بالتيمم ما شاء، ولكني أستحسن أن يتيمم لكل صلاة. فالقياس عنده أن التيمم طهارة وهو مثل الوضوء، فلهذا ما دام أننا حكمنا له بالتطهر يصلي به ما شاء، وهذا هو القياس. يقول رحمه الله: لكني أستحسن أن يتيمم لكل صلاة، إما من جهة أنه رأى أن التيمم أضعف من الوضوء، وربما جاءت بعض الآثار عن التابعين توافق هذا، فرأى أنه يستحسن التيمم لكل وضوء لكل صلاة، التيمم لكل صلاة. فهذا ينظر فيه على هذا النحو. إن ظهر أن الفرق الذي أبدع بين الوضوء والتيمم فرق مؤثر صح، وإلا فهو استحسان فاسد. ومثاله أيضا أن بعض العلماء قال في مسألة تضمين السارق، السارق إذا سرق شيء قطعت يده فيه فإنه مع قطع اليد يلزمه الضمان. بعض العلماء يقول يلزمه الضمان مطلقا، ضمان ما سرقه إذا كان تلف، لأن إذا لم يكن تلف يأخذه صاحبه بلا إشكال، لكن إذا تلف قيل يلزمه الضمان مطلقا وقيل لا يلزمه الضمان مطلقا. بعض العلماء استحسن قال إن كان له مال ضمنته، إن كان له مال ضمنه وإلا فلا، يعني إذا لم يكن له مال لم أجمع عليه بين ضمان في ذمته وبين قطع ليده. فإذا كان هذا الفرق فرقا مؤثرا، إذا جاب فرق مؤثر بين هذه الصورة وبين غيرها نعم، وإلا فهو استحسان فاسد. وهكذا في نظائر هذه المسألة الكثيرة جدا في كتب الفقه والخلاف. وقول الناظم رحمه الله ورد كونه دليلا ينقدح ويقصر التعبير عنه متضح، هذه يقصد بها أن مما عرف به الاستحسان قول بعضهم هو دليل ينقدح في الذهن، في ذهن المجتهد يعجز عن التعبير عنه، هذه قالها بعضهم. قال الناظم ورد هذا واضح يعني جلي، لأنه استحسان أو كونه يقع في نفسه معنى يعجز عن التعبير عنه، هو مجتهد والمجتهد من شأنه أن يكون قادرا على إبراز الأدلة وعلى التعبير عنها، إذن كيف يعجز عن أن يعبر عما في نفسه؟ ولهذا قال الناظم في الشرح قال هذا عندي كالممتنع، تصوره عندي كالممتنع. والحق أنه إن كان غير صحيح نعم، لكنه ليس بذاك البعد، وهذا لأن مقصود القائل به ليس أنه يكون عنده دليل أو يكون عنده حجة يعجز عن التعبير عنها، هذا غير متصور في حق المجتهد، لكن المقصود أنه يرى وينقدح في نفسه أن هذه الصورة ليست كنظائرها، ولا يستطيع أن يحدد وجه المخالفة أو لا يستطيع أن يبرزه على وجه بحيث يلحقه بأصل أو يلحقه بدليل، بل يكون فيها معنى، قد يكون معنى كلي، قد يكون معنى لا ينطبق انطباقا تاما على غير ذلك من الأدلة والأصول، فيقول لا أجد مثلا له نظيرا، أو يكون له عنده معنى لم يحرر فيه عبارة، فهو يستدل بمعرفته بالشرع أن مثل هذا، أن هذا ليس مثل هذا، فهذا فيه نوع من القرب، ليس كأن يقال أنه عنده دليل أو حجة عجز عن التعبير عنها. ومع ذلك المختار في الاستحسان ما تقدم من أنه هو نفسه بعينه تخصيص العلة على التفصيل الذي سبق، والله أعلم. ثم قال الناظم رحمه الله رأي الصحابي على الأصحاب لا يكون حجة بوفق من خلا في غيره ثالثها إن انتشر وما مخالف له قد تظهر. هذا نوع آخر من أنواع الاستدلال وهو قول الصحابي، والكلام في حجية قول الصحابي على غير الصحابي. أما الصحابة أنفسهم فليس قول بعضهم حجة على بعض اتفاقا، هذا بدليل أن الصحابة كانوا يختلفون فيما بينهم ثم يتحاكمون إلى الكتاب والسنة، ولا يدعي أحد منهم أن قوله حجة على القول على الآخر، فهذا منهم إجماع متحقق أن قول بعضهم ليس حجة على الآخر. لكن على غير الصحابي فيه ثلاث أقوال، يقول الناظم ثالث وإلى القول الثالث، فهما قولان متقابلان وثالث وسط. أما القول الأول فهو أنه ليس بحجة مطلقا، هذا ينسب إلى الشافعي في الجديد وحكي قولا للإمام أحمد، وهو كذلك قول كثير من الشافعية والحنابلة، بل زعم القاضي عبد الوهاب أنه الصحيح الذي يقتضيه مذهب مالك. هذا القول الأول هو أنه حجة مطلقا. القول الثاني أنه ليس القول هذا أنه ليس بحجة مطلقا الذي ذكرته، لا أدري إذا قلت القول الأول أنه حجة أو لا، لكن القول بأنه ليس بحجة مطلقا يعني نفي كونه حجة، هذا الذي ينسب إلى الشافعي في الجديد وحكي قولا لأحمد، وقال به كثير من الشافعية والحنابلة، وهو كذلك قول أكثر المتكلمين. قلت حتى زعم القاضي عبد الوهاب أنه الصحيح من مذهب مالك رحمه الله. القول الثاني يقابله وهو أنه حجة مطلقة، وهذا هو القول المعروف عن مالك رحمه الله، وهو قول أكثر الحنفية، وهو مذهب الشافعي في القديم، وقول للإمام أحمد رحمه الله. القول الثالث أنه حجة إن انتشر ولم يعلم له مخالف، وليس حجة إذا لم ينتشر، وهذا معنى قوله ثالثها إن انتشر وما مخالف له قد ظهر. وأصحاب هذا القول الثالث مختلفون، هل هو إجماع سكوتي أو هو حجة ليس بإجماع؟ والحق هو القول بأنه حجة مطلقة، وهو على التحقيق مذهب الأئمة الأربعة، ليس قولا لهذا أو ذاك، هو مذهب الأئمة الأربعة. بل قال ابن القيم رحمه الله إن أئمة الإسلام كلهم على قبول قول الصحابي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الظاهر من مذاهب فقهاء السلف أنه حجة، وذلك ظاهر فتاويهم وأحكامهم، وهو قول جماهير الأئمة المتبوعين. قد سرد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه تنبيه الرجل العاقل جملة من الأدلة الدالة على وجوب اتباعه، زاد عليها ابن القيم في الأعلام وجوها أخرى من الأدلة، أذكر منها دليلا نقليا ودليلا عقليا. أما الدليل النقلي فهو قول الله جل وعلا، وبه احتج مالك رحمه الله: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فقد أثنى الله جل وعلا على من اتبعه، فإذا قالوا قولا فاتبعهم فيه متبع قبل أن يعرف صحته فهو بنص هذه الآية محمود على ذلك مستحق للرضوان. ولو كان اتباعهم تقليدا محضا كتقليد غيرهم من المفتين لما استحق صاحبه المدح. فمدح الله عز وجل لمتبعهم بإطلاق دليل على أن طريقهم حجة ومذهبهم هو الصواب والسداد. ولذلك أدلة أخرى كثيرة تطلب في مظانها التي ذكرت. وأما من جهة النظر والعقل فهو أن مدارك الفتية التي يستند إليها المجتهد في استخراج الحكم من الأدلة هي بين الصحابي ومن بعده من المفتين على حالين: حال أن تكون هذه تلك المدارك انفرد بها الصحابي رضي الله عنه، وهذا مثلا مشاهدة الوحي، مشاهدة الوحي يعني أنه شهد نزول الوحي وعرف مظانه ومحاله ومواقعه، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وعرف تصرفاته ولحظه ورآه ويتكلم بتلك المسائل والأحكام وعلم تصرفاته، ومعلوم أن للمشاهد مزية على غير المشاهد، وهو يرى ويعلم ويفهم ممن يشاهده ما لا يفهمه من نقل خبر مجرد من غير مشاهدة، فتلك المشاهدة وتلك المعاينة فيها مزية في الفهم والتصور والمعرفة ليست لمن بعده. هذا الحال الأول. الحال الثاني أن تكون مدارك اشترك فيها المفتي والصحابي، لكن المعلوم قطعا أن الصحابية متوفر عليها أكثر وأصح وأعلى ممن بعده، فيكون الصحابي أشد تحقيقا لذلك المدرك. فمثلا اللغة العربية من شروط الاجتهاد، المفتي الذي بعد الصحابي يتعلم تلك اللغة ويجتهد في أن يترقى في مداركها، وربما يختلف عليه النقل ويختلف عليه المعلمون، وتصير عنده مسألة هل العربية والصواب فيها على هذا الوجه ولا على هذا الوجه، هذا كله غير موجود في الصحابي لأنها لغته سليقة يتكلم بها ويعرفها معرفة صاحبها الذي تنقل عنه، فهو غير محتاج إلى تلك المراحل كلها التي يحتاج إليها المجتهد، وربما يحتاج المجتهد إلى أن يأتيه النقل عن غيره ويكون خاطئا في تفسير لفظة مثلا في الحديث العربي، يعرفها بلغته لأنها هي لغته لا يحتاج من يفسرها له. أما المجتهد قد يأتيه النقل عنها وقد يكون ذلك النقل خاطئا، وقد يكون ذلك النقل لتلك الكلمة في غير هذا السياق، في سياق آخر فهو يفسرها به في هذا السياق. وهذا من المواطن التي يكثر فيها كثيرا الخطأ في تفسير النصوص القرآنية والنبوية من جهة اللغة، لأن العربية لها سياقات، ولهذا قد يأتي المجتهد إلى كلمة في نص فيظن أنها بمعنى وتكون تلك الكلمة بمعنى آخر، وإنما أتي من جهة أنه ظن أن هذا معناها في جميع مواردها، هذا موجود وله أمثلة. إذن الغرض أن الصحابية أقوم بمدارك الأحكام، لأنه إما أن يكون انفرد بمدارك لا يشركها فيه المجتهد، وإما أن يكون شركه المجتهد فيها لكنه أقوى لها تحقيقا وأقوم بها. ثم قال الناظم: ويقتدي من عم بالمجتهد منهم لدى تحقق المعتمد. هذه المسألة هي تفريع على القول بأن الصحابي ليس قوله حجة، يعني بناء على أن قول الصحابي ليس بحجة، هل يجوز للعام أن يقلده أو لا؟ هما قولان. أما العالم فكذلك فيه قولان، لكنه ذكر مسألة المجتهد. فإن العالم بعض العلماء يقول يجوز له أن يقلده لرفعة درجته، وآخر يقول لا يجوز له أن يقلده لأن الأصل في المجتهد أن لا يقلد. لكن العامي يقول الناظم رحمه الله يجوز له تقليد المجتهد من الصحابة، لكن بشرط أن يتحقق المعتمد عنده. بل الذي ينبغي أن يجزم به أن الأخذ بأقوال الصحابة وفتاويهم أولى من الأخذ بأقوال من بعده، لأن الصحابة رضي الله عنهم أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعرفوا بشرعه وأقوموا بدينه صلى الله عليه وسلم، ولهذا من اعتبر أقوالهم وأقوال من بعدهم وجد أقوالهم في موارد النزاع أقوم وأصح، ولهذا تقليدهم أولى من تقليد غيرهم. إذا قيل للعامي قال من فلان من الصحابة كذا وقال فلان من الأئمة كذا، فتقليده للصحابي أولى من تقليده للعامي. لكن قال الناظم ويقتدي من عم بالمجتهد، هذا قيد أول في كلامه، ثم قال لدى تحقق المعتمد، هذا قيد ثاني. نقول أما القيد الأول وهو كونه مجتهدا هذا لا حاجة إليه، لا حاجة إليه، لأن كل من نقلت عنه الفتاوى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو من المجتهدين وهو من الفقهاء، لأن الفتوى لم تنقل عن كل أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتوى نقلت عن عدد يسير منهم ربما نحو من 120، وقد سماهم ابن حزم رحمه الله في جزء له مفرد، وسماهم كذلك ابن القيم رحمه الله في أول كتابه الأعلام. فكل من نقلت عنه الفتوى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو فقيه مجتهد، وقد حده بعض العلماء بمن صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة فأكثر، وهو قريب قريب، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم من الاستعداد وقوة الذهن وصحته مع بركة مشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن معه أن يكون أحدهم من أكابر الفقهاء في مثل هذا الوقت اليسير، فلا يقاس غيرهم ممن بعدهم بهم أبدا، لا من جهة التحصيل ولا من جهة المدارك ولا من جهة وضوحها وسهولتها إلى غير ذلك من الأمور. فالغرض أن كنا من نقلت عنه الفتوى من الصحابة فهو مجتهد. القيد الثاني أن يصح المعتمد، هو شرط هذا القيد كأنه يشير بذلك إلى ما نقل عن إمام الحرمين وقاله بعده ابن الصلاح وجماعة من العلماء من أنه لا يجوز تقليد الصحابة. قالوا ليس لأن الواحد منهم ليس أهلا للتقليد، حاشا وكلا، بل هم أولى أن يقلدوا من الأئمة، لكن مذاهبهم قالوا لم تثبت ثبوتا يوثق به ويعتمد عليه، فقد تكون أقوالهم هذه مقيدة ونقلت إلينا مطلقة، وقد يكون هذا القائل الصحابي رجع عنها إلى قول آخر ثم لم ينقل لنا قوله الثاني، ولهذا قالوا لا يجوز تقليد الصحابة من هذا الباب، بل استجروا هذا القول إلى المنع من الخروج عن المذاهب الأربعة كلها. لا يجوز قاضي لعامي أن يتدين بغير المذاهب الأربعة، لما؟ لأن غير المذاهب الأربعة لم تحفظ ولم تضبط. فالمعلوم والمسلم به أن أئمة الفتوى وأئمة الاجتهاد في الأمصار أكثر من هؤلاء الأربعة، وربما عاصر هؤلاء الأئمة من كان مثلهم وأعلى منهم مقاما. قد كان الثوري سفيان رحمه الله في الكوفة، وكان سفيان بن عيينة في الحجاز مع مالك رحمه الله، وكان الأوزاعي في الشام، والليث بن سعد في مصر، وكان بعد هؤلاء محمد بن خزيمة من المجتهدين وكان له أصحاب، وكان بعده محمد بن جرير الطبري من المجتهدين له أصحاب، وكان مع أحمد صاحبه وقرينه إسحاق بن راهوية فيما وراء النهر، وكان إماما مجتهدا وله أصحاب، من أصحابه الإمام محمد بن نصر المروزي ناقلة مذهبه. إذن كان جماعة من الأئمة يفتون ولهم مذاهب ولهم, ولهم, ولهم أقوال وأصحاب وتأليف واختيارات، لكن قالوا هذه المذاهب اندثرت ولم تحفظ ولم تقيد ولم تضبط، لهذا لا يجوز اتباعه. والمقطوع به أن هذا الإطلاق إطلاق باطل، أعني المنع من الخروج عن مذاهب الأئمة الأربعة، لأن عند التحقيق كلام من بعد أو هذا الضبط والتقييد للمذاهب هو كلام وتفريعات وتخريجات لأتباع المذاهب وليس كلام من الأئمة أنفسهم، وما نقل كلام أحمد وإسحاق ومالك والأوزاعي إلا كما نقلت مذاهب هؤلاء، يعني كلام الأوزاعي نقل كما نقل كلام مالك، وكلام إسحاق نقل كما نقل كلام أحمد. نعم نقل عن هؤلاء الأئمة من الكلام أكثر ممن نقل عن بعدها، واعتنى العلماء بكلامهم وشرحه والتفريع عليه ما لم يعتنى بكلام الآخرين، لكن مع ذلك كلام هؤلاء وفتاويهم وأقوالهم ما نقل منه فإنما نقل على نفس الوجه الذي نقل به كلام الأئمة الآخرين. ولهذا يجوز لمن يقلد هؤلاء قطعا أن يقلد غيرهم، لا يوجد معنى في هؤلاء يقتضي أن يكونوا أولى بالتقليد والاتباع لا يوجد فيه الآخرين. والله تبارك وتعالى قد أمر مطلقا باتباع الكتاب والسنة وبسؤال أهل العلم والذكر، ولم يخص أحد دون أحد، وهذا كله كما يقال في هؤلاء الأئمة يقال في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأقوالهم ومذاهبهم معروفة ومقيدة ومحفوظة كما حفظت أقوال من بعدهم من العلماء أو أكثرها. فالقول الصواب المجزوم به قطعا أنه يجوز تقليد الصحابي كما يجوز تقليد عامة المجتهدين من أهل العلم من في أمة الإسلام، بشرط أن يثبت ذلك القول عن صاحبه، يعني يكون ذلك القول ثابتا بطرقه الصحيحة المعتبرة عند أهل العلم، فيجوز له حين ذاك أن يقلده. ثم ها هنا تنبيه مهم، وهو أن أصل وضع هذه المسألة على هذا الوجه متنازع فيه، يعني مسألة هل يجوز تقليد الصحابي أو لا، لأن بعض العلماء إنما ذكرها لأنه وجد في كلام الشافعي رحمه الله لفظة تقليد الصحابي، فظن أنه يقصد بالتقليد التقليد المعروف الذي هو أخذ القول بغير دليل، أخذ القول بغير دليل، والحق أن الشافعي لم يقصد هذا المصطلح، إنما قصد التقليد الذي هو الاتباع. ولهذا يقول يجب تقليد خبر الواحد. ما معنى تقليد خبر الواحد؟ يعني اتباعه، فتقليد الخبر هو اتباعه، تقليد الصحابي هو اتباعه. ولذلك تنبه إلى هذا ابن الحاجب فأسقط هذه المسألة، لم يجعلها مسألة مستقلة، هي نفسها المسألة الأولى التي هي مسألة حجية الصحابي، يعني تقليد الصحابي هي نفس مسألة حجية الصحابي، وهذا التصرف أسد وأصح ممن جعلهما مسألتين. ثم قال والتابعي في الرأي لا يقلد له من أهل الاجتهاد أحد، هذه يعني بها أنه وإن اختلف في تقليد الصحابي في حق العالم لكنهم اتفقوا على أن المجتهد لا يجوز له أن يقلد تابعيا ولا من بعده من المجتهدين، وهذا الإجماع قد حكاه جماعة من العلماء منهم النووي في شرح الوسيط وغيرهم، لكن أصحاب أبي حنيفة رحمه الله يذكرون عنه قولين في هذه المسألة، يذكرون عنه القول المشهور وهو أنه ليس بحجة، يعني قول التابعي ولا يقلد، وقد جاء عنه أنه قال إذا جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تخيرنا، يعني إذا جاء القول عن الصحابة تخيرنا، وإذا جاء القول عن التابعين زاحمنا، فهذا ظاهر أنه لا يرى تقليد الصحابي ولا يرى حجية قوله. والقول الآخر ذكره عنه أبو زيد في تقويم الأدلة وغيره، وهو أن التابعي إذا أدرك زمن الصحابة وكان مجتهدا بحيث اجتهد معهم وأقروه فإنه يكون مثلهم ويلحق بهم، ولهذا التابعي الذي أدرك زمن الصحابة حجة عنده على هذا القول. وقد حكى ابن القيم رحمه الله في الأعلام أن جماعة من الحنابلة وجماعة من الشافعية قالوا يجب اتباع التابعي فيما أفتى به ولم يخالفه فيه صحابي ولا تابعي، وهذا القول الذي هو القول الثاني عن أبي حنيفة وذكره ابن القيم عن هؤلاء هو قول ضعيف دليلا وقائلا، لكن ذكرته من أجل الكلام على الإجماع الذي ذكره الناظم، فليس بصحيح أنهم أجمعوا على أن التابعي لا يقلده المجتهد مطلقا، فيه قولان لكن القول الآخر ضعيف والصواب هو القول الأول وهو أن قول التابعي ليس بحجة ولا يقلده العالم. ثم قال من لم يكن مجتهدا فالعمل منه بمعنى النص مما يحضن. هذا معناه أن غير المجتهد لا يجوز له العمل بالقرآن والحديث، وهذا بسبب احتمال الضعف في الحديث مثلا أو النسخ والتخصيص ونحوهما من العوارض التي تعرض لنصوص الكتاب والسنة. وهذا القول إن أراد به منع الاستنباط، يعني غير المجتهد لا يجوز له أن يستنبط الأحكام الشرعية ويفرعها من نصوص الكتاب والسنة من غير أن يستند إلى كلام العلماء في ذلك. إن كان هذا هو مراده فهو قريب. لذلك قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وهذا التعليل يعني كونه احتمال النسخ واحتمال التخصيص وما إلى ذلك، قال يدل على أن المتبصر الذي له اطلاع بالكتاب والسنة، العالم بالناسخ والمنسوخ والعام والخاص، والعارف بالرجال والأسانيد والعدل، يجوز له أن يعمل بالكتاب والسنة إذا تحقق السلامة من تلك الموانع. هذا كلام الشيخ محمد الأمين يدل على أنه فهم كلام الناظم على أنه يمنع الاستنباط. ولهذا قال شيخنا الشيخ أحمد الشنقيطي رحمه الله عندما قرأت عليه هذا الموضع من نثر الورود، قال هذا البيت يخطئ الطلبة في فهمه، فمراده به الاستنباط من النص وليس معناه أن الآية الظاهر معناها لا يجوز العمل بها، قال بل ذلك واجب. هذا إن أراد به الناظم هذا فهو كما ذكرت قريب، لكن إن أراد أنه يمنع غير المجتهد مطلقا من العمل بما فهمه من القرآن وأنه لا ينتفع به على أي وجه من وجوه الانتفاع، لا يأخذ منه معنى ولا يعمل به ولا ينتفع به على أي وجه من أنواع الانتفاعات، فهذا لا شك أنه قول باطل بل ضلال مبين، وهو مضاد لصريح القرآن والسنة وإجماع الأمة. مع أن بعض بلديي الناظم قد صرح بهذا المعنى الثاني الذي أقوله الذي يقول أنه معنى باطل، وهذا ربما يقوي أن الناظم قصد هذا القول. قال شيخه المختار بن بون غفر الله له ورحمه وعالم الوقت إذا استدل بالذكر والحديث ظل وأضل، نسأل الله العافية ونعوذ به من هذا الضلال المبين. ولما كان هذا القول أو هذه الدعوة منتشرة عند أهل ذلك القطر من المتكلمين في العلم، فإن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره في أضواء البيان عند قول الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، اعتنى رحمه الله هنالك بإبطال هذا القول الذي هو أن غير المجتهد على الشروط التي ذكرها لا يجوز له العمل بالقرآن ولا تفهمه ولا أخذ بما فيه من التوجيهات والإصلاحات النفوس والأقوال والأعمال. ومما قال هنالك رحمه الله قال وغرضنا في هذه المسألة أن نبين أن تدبر القرآن وانتفاع متدبره بالعمل به أو بالعمل بما عمل بما علم منه الذي دل عليه قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن، قال لا يتوقف على تحصيل الاجتهاد المطلق بشروطه المعروفة عند متأخري الأصوليين، إلى أن قال وإيضاح ذلك هو أن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإجماع المسلمين كلها دالة على أن العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يشترط له إلا شرط واحد وهو العلم بحكم ما يعمل به منها، ولا يشترط في العمل بالوحي شرط زائد على العلم بحكمه البتة. قال وهذا مما لا يكاد ينازع فيه أحد، ثم ختم بحثه بقوله فنصوص الكتاب والسنة كلها دالة على لزوم تدبر الوحي وتفهمه وتعلمه والعمل به، فتخصيص تلك النصوص بدعوى أن تدبر الوحي وتفهمه لا يصح إلا لخصوص المجتهدين، قال هذا لا دليل عليه البتة، بل أدلة الكتاب والسنة دالة على وجوب تدبر الوحي وتفهمه وتعلمه والعمل بكل ما علم منه علما صحيحا قليلا كان أو كثيرا. فهذا هو تحقيق الشيخ رحمه الله في هذه المسألة، وهو الحق الذي لا ينبغي التعويل على غيره ولا الالتفات إلى ما سواه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.